يقول السائل أو المقترح أو صاحب الفكرة، يقول بعض الناس إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويقول إن مظاهر الشرك الموجودة الآن لا تسمى شركا طالما أنه يقول لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لا يسمى مشرك. هكذا قال الأخ السائل، ثم ركز قال إن الشرك الموجود الآن هو الشرك السياسي كما يسمي، وهذا الكلام غير صحيح من أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر عن وقوع الشرك في هذه الأمة، وقد جاءت في ذلك أحاديث عديدة. من هذه الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، وسواء عبدت بنفس المسمى أم بأسماء أخرى تشبه الطقوس التي تعمل عندها، نفس الطقوس التي تعمل عند من؟ عند ماذا؟ عند اللات والعزى، من تعليق الشفاعة بها وطلب المدد منها وطلب العون منها ونحو ذلك. لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقد حصل من الناس ما سأبينه إن شاء الله تعالى. الحديث الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والمقصود أن هذه الأمة ستسلك مسالك الأمم السابقة. وفي رواية: فارس والروم يا رسول الله، قال: فمن القوم إلا إيش؟ إلا أولئك، يعني ستسلكون مسلكهم في الشيء ما وقعوا فيه من شرك. ومعنى شبرا بشبر ذراعا بذراع أي إنكم ستتبعونهم في كل عمل يعملونه وتتشبهون بهم، أنه سيوجد منكم من يتشبه بهؤلاء القوم المشركين في الوقوع في ماذا؟ في الشرك، بالوقوع في الشرك. حتى لقد عبر بأمر يبدو مستحيلا، والمقصود به تأكيد ماذا؟ تأكيد وقوع الشرك في هذه الأمة. قول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، ولا يمكن أحد أن يدخل جحر الضب، ولكن ضرب هذا المثل ليعبر عن تأكيد كون فئام من هذه الأمة سوف يسلكون مسلك الأمم الإيش؟ السابقة. وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بالمشركين. لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي ماذا؟ الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. سأشرح هذا الحديث. لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب أو تصطفق إلياتهن عند إيش؟ عند ذي الخلصة. والمقصود بذي الخلصة صنم كان يعبد في دوس، والمقصود بتصطفق أو تضطرب أي يضرب بعض إلياتهن بعض من شدة ماذا؟ من شدة الازدحام، يعني تضرب أردافهن في بعضها من شدة تزاحمهن على هذا الإيش؟ على هذا الصنم الذي جئنا ليعبدنه من دون الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى يعود بعض من قبائل دوس ومنهم النساء إلى عبادة هذا الصنم المسمى إيش؟ ذي الخلصة. وهذا الصنم بعد أن هدمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بقي مهجورا، وبعد مضي مئات السنين عاد الناس إلى عبادته مرة ثانية، وبقوا على هذا الحال ولم يهدم ولم يقضى عليه إلا في أول تولي الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى موحد هذه البلاد على توحيد الله سبحانه وتعالى، قبل نحو 60 أو 70 عاما. وجد الناس يترددون على هذا الصنم رجالا ونساء، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فقد عاد الناس إلى عبادة ذي الخلصة بعد أن خلص النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين منه، لكن بعد انتشار الجهل في ربوع هذه الجزيرة عاد الناس إلى عبادته مرة أخرى وأحيوه من جديد وتنافسوا عليه وترددوا عليه، والحمد لله الآن قضي عليه فأصبح أثرا بعد عين ولا يوجد له أي أثر، ولله الحمد والمنة، كما قضي على غيره من مظاهر الوثنية التي كانت توجد إبان الجاهلية الثانية التي عاد إليها الناس بعد انتشار الجهل. هذه الأحاديث التي استمعنا إليها أليست نصا في أن من الناس من سيعود إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ فكيف يقول لنا قائل إن هذا الأمر الآن غير موجود، وأنه لا يعدو أن يكون توسلا، علما بأن التوسل سيأتي له درس خاص أيضا إن شاء الله، الجائز منه وغير الجائز. لكن المهم علينا أن نعلم ماذا؟ أن الشرك يقع، وهذه الأحاديث دليل على ذلك. يؤيد ذلك الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم أو بعض المسلمين اليوم، لأن التعميم لا ينبغي. فبعض المسلمين عادوا إلى عبادة الأصنام والأوثان وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت، وربما كانوا يحلون الحلال ويحرمون الحرام، ما عدا أمر واحد هو الوقوع في الشرك، وهو الذي يبطل هذا العمل كله. كيف؟ إنما يشاهد الآن من إشادة القبور وانتشارها في كل زمان ومكان إلا من رحم الله، كهذه البلاد ولله الحمد والمنة التي زالت فيها مظاهر الوثنية والشرك بالله تبارك وتعالى. أقول إن هذا الأمر وهو مظاهر الوثنية تنتشر في كثير من بلاد المسلمين، وربما تغذى وربما يكسب من ورائها، وربما كان دخل بعض الجهات في بعض البلاد عن طريق ما يدفع في صناديق هذه المظاهر الوثنية. كيف هذا؟ إنما يشاهد في بلاد المسلمين من الطواف بالقبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات له أكبر دليل على ذلك. فكم من واقف أمام قبر ميت أو أمام ميت في قبره يسأل صاحبه قضاء الحاجات وكشف الكربات ويقول له أغثني يا فلان وأعطني يا فلان وأنا في كنفك يا فلان وأنا في جاهك يا فلان وش لله يا فلان أو من أجل الله يا فلان أو نحو ذلك مما نسمعه في كثير من البلاد الإسلامية من دعاء لأصحاب هؤلاء القبور، ظنا منهم أنهم يشفعون لهم عند الله أو أنهم يوصلونهم إلى الله أو أنهم واسطة يوصلونهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى. ونسي هؤلاء أن الله تبارك وتعالى ليس بيننا وبينه وسائط ولا علائق، وإنما أمرنا أن ندعوه بدون واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله وحده هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما هذا المسكين الميت في قبره والله لا يملك لنا شيئا، ولو كان ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، لما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين نادى بأعلى صوته مبتدئا بقبيلته يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفلذة كبده سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الهدى إلا الوبال. فاتق الله فتنبهوا لهذا أيها الإخوة، واسمعوا قول الله تبارك وتعالى، وانظروا إلى من يدعو هؤلاء أصحاب هذه القبور ويردد قول القائل إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وما يملك لنا أصحاب القبور، إنهم لا يملكون من دون الله موتا ولا حياة ولا نشورا، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقد نفى الله عنهم أربعة أمور، أو قرر بشأنهم أربعة أمور، فما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول أنهم ما يملكون من قطمير، وما نافية وقطمير نكرة جاءت في سياق النفي وجاء فيها حرف من، فكان هذا نصا في ماذا؟ في العموم. والقطمير ما هو؟ هو اللفافة الرقيقة التي توجد على نواة التمر، والمقصود أنهم لا يملكون ما هو أقل من قطمير. فأولا أنهم لا يملكون من دون الله شيئا، وثانيا إنهم لا يسمعوا دعاءكم، وما أنت بمسمع من في القبور، فكيف تسمعهم وهم قد ماتوا وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى؟ ليه؟ هل عطلت عقلك؟ والثالث أو الرابع، الثالث لو فرض أنهم سمعوا فإنهم لا يقدرون على ماذا؟ على الإجابة. والخامس والرابع يتبرؤون منهم يوم القيامة، يتبرؤون منهم ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، كما يتبرأ المسيح من دعاه من النصارى وزعم أنه ابن الله، كذلك يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، وممن قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هؤلاء سيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأنهم بذلك ما تركوا لله إيش شيئا، بل جعلوا كل شيء من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وكرمه وإيجاده وعلومه. فلذلك فإن الذين يدعون من دون الله لا يملكون من دون الله شيء، لا صغيرا ولا كبيرا، ولو كان الشيخ فلان أو السيد فلان أو الست فلانة، فلا تقل مدد يا فلان ولا مدد يا فلانة. فالمهم يا عبد الله، مسألة أن الشرك يقع في هذه الأمة أمر مسلم به، بل إن الشرك الذي وقع أشد من شرك الأولين، فإن الأولين وإن أشركوا في الرخاء إلا أنهم يرجعون إلى الله ويؤمنون به في وقت الشدة. فلذلك ينبغي أن ننبه المسلمين وأن نوعيهم من هذه المشكلة التي يرزحون تحتها، وهي التعلق بأصحاب الأضرحة وظنوا أنهم ينفعون أو يضرون أو يحيون أو يميتون أو يملكون من دون الله موتا أو نفعا أو حياة أو نشورا مما اختص الله تبارك وتعالى بعلمه، ولم يطلع عليه أحدا من رسله. فعلينا أن ننتبه لهذا، وأن نعلم أن التوحيد هو أساس كل شيء، وإن الشرك هو منطلق كل رذيلة، منطلق كل رذيلة، والتوحيد رأس كل فضيلة، فلندعو إليه ولنخفف عن إخواننا الذين يعيشون تحت ظلاله من التعلق بغير الله والذهاب إلى الدجالين والكهان والسحرة والعرافين. والواجب أن تطهر بلاد المسلمين من تلك الأضرحة وتسوى بها الأرض وتبقى قبورا عادية حتى لا يتعلق بها أحد من المسلمين بسبب ما ران على قلوبهم من الجهل والبغض والحسد. هذه كليمة حبت أن أقدمها وبعدها يأتي دور الأسئلة إن شاء الله تعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي. نعم. يعني يصلح يعني في سياق هذه الأحاديث وما يصلح دليل. الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. نعم. هذا صحيح، وهو دليل أيضا على وقوعه، وأنه أمر خفي قد يخفى على يعني كل أحد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي وحده الذي يطلع عليه. فهذا هو الشرك من أنواع الشرك الأكبر. وأما يعني دعوة أن هذه الأحاديث لا تدل على شيء من ذلك، فهذا والعياذ بالله رد لهذه الأحاديث الصحيحة وتكذيب لها وصرف لها عن ظواهرها. نعم. أي. وأما ما يدندن حوله بعض الناس الذين لا يريدون الكلام في عبادة القبور لأنهم يرزحون تحتها، أو لأن بعضهم يرزح تحتها بدعوى أن الموجود هو الشرك السياسي، ويفسر معنى لا إله إلا الله بالحاكمية فقط ويترك بقية معانيها، أو لا يفهمها كما فهمها السلف، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فيطرحون مثل هذه الأمور ولا يريدون الكلام في التوحيد. ومما لا شك فيه أن حكم الله واجب، وأن حكم الطاغوت إذا اتخذ واستحل فإنه كفر ينقل عن ملة الإسلام، ولكن يجب أن نفصل في ذلك حتى لا نقع في الخطأ. فهؤلاء الذين يدندنون حول هذا ما فهموا كلام السلف عن الآية الكريمة أو الآيات الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. فيفهمون هذا على أنه ينبغي أن نبني عليه تكفير كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله، زعما منهم أن هذا يناقض معنى لا إله إلا الله، لأنه لا يفهم لا إله إلا الله فهما عاما، يفهمها من خلال تفسيره الذي توصل إليه، وهو أنه لا خالق أو لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى. فمثل هؤلاء خلطوا فحكموا على المسلمين بالكفر وكفر بعضهم بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تكفير المسلم بغير دليل واضح مثل الشمس في رابعة النهار. فإن الذي أوقعهم في هذا هو عدم رجوعهم إلى أهل العلم، والله تعالى يقول: ولو علمه الذين يستنبطونه منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالواجب أن يفصل لهم كالآتي بالنسبة للحكم بغير ما أنزل الله: إذا اجتهد الحاكم كل ما في وسعه ثم بعد ذلك أصاب فله أجر واحد، وإذا اجتهد فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هؤلاء غير داخلين في تقسيم الحكم ولو حكموا بغير ما أنزل الله بسبب الاجتهاد أو نحو ذلك. والأمر الثاني: حاكم حكم بغير حكم الله بسبب جهله، وهو يمكن أن يسأل ويستعد لكن ما كلف نفسه أن يبحث ويسأل، فهذا آثم وعاص ولا يقال له إنه كافر. ومثله الرابع، وهو الذي الرابع الذي يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله تحت غلبة الهوى أو حظ النفس، فالمراد أنه غلبه هوى وغلبته شهوته مع اعترافه أن حكم الله هو إيش؟ هو الحق الذي يجب تطبيقه، وأنه يتمنى أنه لم يفعل، وأن نفسه تؤنبه، ومع ذلك كما قلنا غلبت عليه شهوته وهواه فحكم بغير ما أنزل الله. فهذا مؤمن ماذا؟ فاسق، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته. مؤمن عاصي أو مؤمن فاسق، أو فاسق بإيمانه، يعني مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بمعصيته. هذا بشرط أن يكون غير مستحل، يعني يعترف أن حكم الله هو الحق ويتمنى أنه فعله لكن غلبه هواه فحكم بغير ما أنزل الله. هذه الأصناف الأربعة لا تدخل في التكفير، بل إن منهم من هو مأجور كما هو في حال الأولين الأخيرين الأولين، وهما إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. فالخامس هو من اعتقد أن حكم الله أنه من اعتقد أنه يستوي فيما لو حكم بحكم الله وحكم بماذا؟ بغير حكم الله، يعني لا فرق عنده بين حكم الله وبين حكم غيره، يعتقد أن حكم غير الله مساوي لحكم الله. والثالث السادس رجل يعتقد تفضيل الحكم حكم الطاغوت على حكم الله. فالسادس رجل اعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا للبشرية وأن حكم الطاغوت أفضل، فمثل هذا لا شك أنه كافر مارق من الدين. بالنسبة لهذين كافران، وأن من علم أمرا يعني من علم بحكم الله بأن حكم الله هو الحق ثم حكم بغيره يعني بغيره ويعني وهو لا يعترف بحكم الله أو لا يرى أنه يصلح أو يرى أنه لا يصلح أو يعتقد التسوية، هذه الصور كلها يكون فيها ماذا؟ يكون فيها كافرا. ولذلك لا يحكم على الشخص المعين حتى نستفصل منه، فإن قال إن حكم الله لا يصلح وبينا له الدليل، فإن قابل الدليل وإلا حكمنا بكفره. في ثلاثة أحوال: إن اعتقد التسوية، إن اعتقد أن حكم الله لا يصلح، إن اعتقد أن حكم الله أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، إن اعتقد أن حكم الله خير حكم غير الله خير من حكم الله. فهذه الصور التي يجب فهمها والتفصيل الذي ينبغي بيانه، والذي يسميه بعض الناس الشرك السياسي. نعم، إذا بلغ حد اتخاذ طاغوت يطوف له ويذبح له وينذر له ويستغيث به ويتعبد على طريقته فهو بذلك ولا شك أنه ممن جعل لله ندا. لكن الذي كما قلنا يعتقد أن الله يعتقد أنه يعني أن حكم الله هو الحق ولكن غلبه هواه أو غلبته نفسه فهذا غير هذا معصية وليس بإيش؟ بكفر. هذا هو تفصيل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لأن الناس يخلطون فيها خلطا. ولذلك روى عبد العباس أنه يقول كفر دون كفر كما أخبر بذلك، نقل ذلك الحافظ بن كثير وغيره عن جمع من السلف، كفر دون كفر أو كفر إيش أصغر أو نحو ذلك مما يمكن بيانه.